حمدا لله الولي رب تواب باقي وصلاة منا تترى لمحمد المختار لمحمد المختار تسليم المطبغ تشتو صوتا عذبا صداحي لكلام الله بفخر فهو الحق المتعالي تسنيم أتمت حفظا لكتاب الله الهادي كم بذلت وقتا جهدا لتدارسه بتفاني وبجد نالت شرفا يرفعها بالدرجات للجنة دار قرار نرجوها للأبرار رب تواب باقي وصلاة منا تترى لمحمد المختار لمحمد المختار ولشيختنا دعوات بالرحمة والرضوان والشكر لكم أبويها ألبستم تاج وقاري يا رب تقبل منها واجعل غناها سلواني واجعله شفيعا يوما فيه تشيب الولدان واجعله شفيعا يوما فيه تشيب الولدان.